عليك سيد رب الأضابط الكل والابن الوحيد القدوس خالق الكل ومدبرهم والروح القدس المحيي الثالوث المقدس الذي تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما في الأرض. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. السلام العالي وتالف سائر البيع التي في العالم والأديرة والمجامع المقدسة والسكان فيها والقيام بأحوالها يا الله. تحنن على خليقتك ونجها من كل سوء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. قدرتي دبر حياة الإنسان قبل خلقتي وصنع له الموجودات بحكمته زين السماء بالنجوم والأرض بالنباتات والأشجار والكروم والأودية. أنت الآن يا مالكنا أقبلت البط عبيدك الواقفين بين يدي قائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسو يا الله العظيم القدوس الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله جعل في نفسا حيا عاقلا ناطقا. ارحم يا رب قبلتك التي خلقتها وتحنن عليها. ارسل علينا رحمتك من علو قدسك ومسكنك المعاد. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من خلصت عبدك نوحا البار نجيته من الطوفان هو وبنيه ونساء وأيضا الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة لأجل تجديد الأرض مرة أخرى. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. رازق الكل نجي شعبك من طوفان بحر العالم الزائل وارفع عنهم كل مكروه وكل الحيوانات ايضا وسائر الطيور. اعطي اكوتها لانك تعطي للبهائم رزقا ولفراخ الغربان كوتا. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسو يا من ضيف عند عبد إبراهيم رئيس الآباء واتك على مائدتي وبارك في زرعي. أنت الآن يا مالكنا أقبلت البط عبيدك وكهنتك الواقفين بين يديك. تراف على العالم خلص شعبك من كل شدة وحل فيهم وسر بينهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسو نطلب إليك يا رب لكي تحرسنا من جميع الشرور. تراف على خليقتك ونجي شعبك لأن عين الكل تترجاك. واعطيهم طعامهم في حين المغذي كل ذي جسد. يا عونا من لا عونا له يا رجاء من لا رجاء له. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريانا يسون. أيها الناظر إلى المتواضعين بعين عنايتك التي لا تغفل، خلصت يوسف من امرأة سيدي وجعلته ملكا على مصر وأحوالها، وأجزت عليه أيام الشدة. أتى لي إخوة أبو يعقوب، سجدوا بين يديه وأخذوا منه حنطة لقوت بنيهم ومواشيهم. نحن الجميع أيضا نخضع لك بروسنا، نسجد بين يديك ونشكرك يا خالقنا ورازقنا على هذا الحال، وفي كل حال ومن أجل سائر الأحوال. ونجنا يا الله من كل شدة، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريانا يسوع. أيها الإله، كلمة الآب الفاعل في الناموس والأنبياء والعهد القديم ومكملهم، خلص شعبك من كل ضيقة، دبر حياتهم كحسب إرادتك الصالحة، وارفع عنهم كل القحط والبلية. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريانا يسوع. يا من عال الشعب الإسرائيلي 40 سنة في طور سينا ولم يكن لهم بيوت ولا مخازن، أنت الآن يا سيدي احفظ شعبك، علهم مبارك في منازلهم ومخازنهم بالبركات السمائية. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريانا يسوع. يا من قبلت طلبت إلي التشبيت عندما أمطرت السماوات وأنبتت الأرض، وباركت في كيلة الدقيق وقست الزيت في بيت الأرملة، اقبل طلبت شعبك بصلوات قديسيك وأنبيائك الأطهار. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريانا يسوع. يا الله، ترعف على العالم بعين الرحمة والرأفة، بارك في كيل غلاتهم ومخازنهم وفي القليل الذي عندهم، واصعد مياه الأنهار كمقدارها باعتدالا للأهوية. ونيل مصر باركوا في هذا العام، وكل عام وفرح وجه الأرض وعلنا نحن البشر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريانا يسوع. يا من قبلت توبة أهل نينا، وعندما صام الجميع قبلت إليك اعتراف اللص اليميني على الصليب، هكذا نحن جعلنا مستحقين لرضاك وتحننك، لندعوك قائلين اذكرنا يا رب إذا جئت في ملكوتك، واقبل توبة عبيدك وصومهم وصلواتهم وقرابينهم المرفوعة على مذابحك المقدسة بخورا طيبا وارحمهم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كيريا ليسو. أيها المدبر القوي المؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد الذي امتحن عبد أيوب وشفاه من بلاياه ورد عليه ما فقد منه وازيد مما كان، ارحم شعبك، خلصوا من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد والأحزان يا ناصر جميع المتوكلين عليك. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كيريا ليسو. أيها المسيح إلهنا، كلمة الآب الذي عاد تلاميذ الأطهار غسل أقدامهم جعلهم قادة للمؤمنين منارا للدين أشبع به من نفوس الجائعة وعلمهم الصلاة قائلين أبانا الذي في السماوات لا تدخلنا التجارب لكن نجينا من الشرير. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كيريا ليسو. يا صانع العجائب والمعجزات ومن أشبع الألوف من الخمس خبزات وأقام الأموات وبارك في العرس بقانا الجليل، الآن أيها السيد بارك لعبيدك في خبزهم وزيتهم وزرعهم ونحلهم وفي متاجرهم وصنائعهم ومباشراتهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كيريا ليسو. يا رب خلص شعبك، حوط بيهم من كل ناحية بإشارة صليبك المحيي، ارفع شأن المسيحيين في مصر والمسكونة كلها وتحنن عليهم وحنن قلوب المتولين عليهم وعطف قلوبهم على اخواتنا المساكين والمعوزين بالإحسان وابعد عنهم كل مكروه. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كيريا ليسو. يا رب يا من ترك لنا عدو القدوس جسد ودم حاضرا عندنا كل يوم على المذبح خبزا وخمرا بحلول روحك القدوس، أوصانا قائلا هذا اصنعوه لذكري. نسألك يا رب معنا وارحمنا كيريا ليسو. أيها المسيح إلهنا، ارحم شعبك وخليفة رسلك، أعطي بركة لثمرات الأرض بقلب الإنسان بكثرة ثمرات القمح والخمر والزيت. نسألك يا رب معنا وارحمنا كيريا ليسو. أيها المولود من الآب الذي تجسد من البكر البتول العذراء مرت مريم في آخر الأيام الذي قال لتلاميذ القديسين امدوا تلمزوا كل العالم، عمدوا معلموهم جميع ما أوصيتكم به، وزانا معكم كل الأيام وإلى انقضاء العالم. كن أيضا مع شعبك الصارخين للقائلين نسألك رب اسمعنا وارحمنا. يا غافر الخطايا مانح العطايا، اغفر خطايا شعبك، طهرهم من كل دنس، اغسلهم من كل غش، بعد عنهم اليمين الحانسة كل حسد وكل نميمة، انزع من قلوبهم الفكر الرديء والوسواس وكل الشكوك والكبرياء وكل قساوة وتكبر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. خلاصنا يا والدة الإله، الحسن المنيع الغير الواقع، إليك نسأل مشورة المعاندين لا نبطلي، وحزن عبيدك لا فرح ردي، ولبلادنا صوني، وعن رؤسائنا نرصدك سينا حاربين، وعن سلامة العالم والكنائس اشفعينا. سألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله الرحمة والرأفة، رب كل عزاء لا تسخط علينا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بكثرة خطايانا، ولا تغضب علينا ولا يدوم غضبك إلى الأبد. أنصت يا إله يعقوب، انظر يا إله عوننا، ارفع عن العالم الموت والغلا والوباء والجلا وسيف الأعداء والزلازل والأهوال وكل أمر مخيف. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. حفظنا تحت اليد العالية المقدسة التي لك يا الله، نطلب إليك أن تبقي لنا وعلينا حياة الآب المكرم البطريرك البابا الأنبا تودروس الثاني، وأن تحفظ لنا حياته وتثبته على كرسي سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة. نسألك يا رب معنا ورحمنا. أيها المسيح إلهنا، نطلب من جودك ومراحمك العالية أن تبقي لنا وعلينا حياة أبانا المطارنة والأساقفة وكل الرؤساء والرعاة، احفظهم غنم رعيتهم، ثبتهم، أعطي حفظا للكهنة، طهارة للشمامسة، قوة للمشايخ، فهما للأطفال، عفة للأبكار، نسكا للرهبان والراهبات، نقاوة للمتزوجين، صونا للنساء. نسألك يا رب اسمع معنا وارحمنا. كيريا ليسو. أيضا الضالين والمسافرين ردهم والأرامل والأيتام علهم والجياع والعطاش اشبعهم والذين عليهم دين وفي عنهم وسامحهم والمحبوسين والذين في الشدائد افرج عنهم والمرضى والراقدين على سرتهم اشفيهم والأموات نيحهم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسو. يا إله أبائنا القديسين لا تتخلى عنا ولا تخيب الذين خلقتهم بيدك الطاهرة. أظهرت حبك للبشرية أيها الرحوم، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا. خلصنا يا مخلص شعبا متواضعا، لا تغفل عنا إلى الغاية ولا تسلمنا إلى الانقضاء. من أجل اسمك القدوس لا تنقض عهدك ولا تبعد عنا رحمتك. من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك يعقوب إسرائيل قديسك نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. إمانوئيل بن نوتيخ أنت ميتين وخنبو انت بفيوت نم بمن مصوام كيريا لا يصون كيريا لا يصون كيريا لا يصون كيريا لا يصون كيريا لا يصون كيريا لا يصون انت فاز مويرون تيرين انت فطوفو ان انهيت انت فطالت شو اني شون انت نفسي شين من سوما كيريا لا يصون كيريا لا يصون كيريا لا يصون كيريا لا يصون كيريا لا يصون كيريا لا يصون تنوشت موكو بخريستوس نمبكيوتن أغاسوس نمبيب نم مصوان جاف أشكا صوتي أمون أمين الليل ويزق سابت كايوك أجيب نم مازي كاي Christos e onas ton e onon amin Moshe voren goem Moshe o ben shoy Isus be Christos Yesus Mesih ibn Allah sahq is shaytan taht argolina Soti emon o on aynan Kirie leison Kirie leison كيري افلوغ سونا من اسمو ايرو اسمو ايرو استيمتاني قوني افلغو انبي اسمو يسوع مسيح الحق الذي قبل الان برادته صلب على الصليب من اجلنا يباركنا بكل بركه روحيه ويعيننا يكمل لنا هذه البسخه المقدسه يرينا فرح قيامته المقدسه سنين كثيره وازمه سالمه هادئه مديده بالسؤالات ورصنح عنا كل حين سيدتنا ملكتنا كلنا وتلك صدقة مريم وثلاثة عظماء من نور الأثار من خيل غبريال ورفائيل والأربعة حيوانات غير المتجسدين والأربعة ورشونا قسيسنا كل الطغمات السمائية والقديس يوحنا المعمدان ومائة والأربعة والأربعين ألفا سادات الأباء الرسل وثلاثة فتر القديسين القديس ستيفانوس نظر إنجيل ماركوس الرسول القديس والشهيد قديس جورجيوس القديس تادروس فيلوباتير ماركليوس القديس أبامينا كل مصاف الشهداء أبونا سيب العظيم أم بنتونيوس البار أم بابولا والثلاثة أبا مقرات قديسون أبونا أنبا يوحنا أبونا أنبا بشوي أبونا أنبا بولا الطموهي أبونا الروميان ماكسيموس دوماريوس أبونا أنبا موسى التسعة الأربعون شهيدا كل ما صاف له بس صليب الأبرار والصديقين وجميع العذار الحكمات تبا ملاك هذا اليوم وملاك هذه الليلة وبركة ست العذراء أولا مطهرا بركة البسخة المقدسة التي ليلة الخميس الكبير بركتهم المقدسة نعمتهم قوتهم محبتهم معونتهم تكون معنا كلنا إلى الأبد أمين بخريستوس بنوتي أمين اسأل شعبي إبورو أنت تهرين موينان أنت كرين سنان أنت كرين جكان النوبنان فورسوك تاتيكو منن بي أؤون أم بزبون أم بي أماشا أني أمين اللهم اجعلنا وسكننا كل بالشكر يا أبانا ذي السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا محبة الله لك.